مجاب. بله. بدل من خبر. لا أنا وصلنا. إيه بل. 307. بل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أنت الدائمة على عدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا بفهم وتفهم العلم والعمل الصالح. قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل. بحثنا كان في ماذا؟ في الحروف المشبهة في ليس، يعني ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. وكان البحث وفي خصوص ماذا؟ في ما المشبهة بليس والشروط ما، يعني هذا قلنا تعمل بشروط، تعمل عمل ليس بشروط. فمصنف ذكر منها أربعة والشارح أضاف على ستة تقريبا. هذه الشروط عند الحجازيين تعمل، قلنا عند التميميين لا تعمل، لذا سميت ما الحجازية، هذه ما الحجازية. اليوم ماذا يقول؟ يقول ورفع معطوف بلكن أو ببال من بعد منصوب بملزم حيث حل. يعني إذا أردنا أن نعطف على خبر ما، ما المشبه بليس، نعطف عليها ببل أو لكن، ما هو العمل؟ كيف نعمل؟ ماذا نعمل؟ هذا المعطف ماذا يكون حكمه؟ يكون مرفوع. لاحظ أخواني، حروف العطف هي 11 حرف، منها بل ولكن. إذا عطفنا ببل ولكن على خبر ما، هذا المعطوف يكون مرفوعا لا غير، مرفوع لا غير. لماذا؟ لأن أخواني بل ولكن هذه بل للإضراب ولكن للاستدراك، ويقتضي ذلك أن يكون ما بعد بل مخالف لما قبلها، ما قبل بل، ما بعد لكن مخالف لما قبل لكن، ما قبل لكن وما قبل بل منفي أم لا؟ منفي بعد، ما نافية تنفي، فيكون ما بعد من يصبح موجب، ماذا من مخالف لما قبلها، حيث أنه مخالف. فيقولون هنا بل ولكن ما تكون حرف عطف، تكون حرف ابتداء، وما بعد جملة مبتدأ. نمثل مثلا، نقول ما زيد واقفا، بل نعطف على واقفا ببل، نقول لا ما زيد واقفا بل جالس مثلا، أو نقول لكن جالس. هذا جالس مرفوع على ماذا؟ على أنه خبر مبتدأ محذوف، يعني بل هو جالس، حتكون ماذا؟ بل ابتدائية وبعدها جملة مبتدأ للضراب، لأنه يعني يصبح إيجاب هذا. لكن يعني لكن هو جالس، هذا إذا كان العطف بمعنى ببل ولكن. لكن إذا كان العطف بغير بل ولكن، مثلا بالواو، سائر الحروف بواو العطف، الواو تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، تجمع بينها في الحكم، يعني ما يتبدل النفي الى موجب الى اثبات، بل يبقى منفيا. مثلا يمثل بهذا المثال، هذا مثال واضح. مثلا نقول ما زيد قانعا ولا زاهدا، او ما زيد قنوعا ولا زاهدا، او وزاهدا، حتى لما نقول لا يمكن تكرار ما تكرار لا نكررها. هنا ماذا؟ معطوف من دون ماذا يكون منصوب طبعا. ويجوز ماذا؟ ويجوز الرفع، يجوز الرفع ويجوز النصب، كلاهما جائز. لكن إذا كان العطف ببل ولكن لا يتعين الرفع، مرفوع يكون ما بعد بل ولكن على أنه خبر مبتدأ محذوف. لذا نعم. لا لا مو مقطوع، يعني بل ولكن ما تكون بعد حرف عطف. ما زيد قنوعا وزاهدا، يكون معطوف على إذا مرفوع. لا نقدر له، نقدر عمله مبتدا، يكون عطف جملة على جملة، من باب عطف جملة على جملة. أو نعتبر واو مبتدأ، وإذا اعتبرناها عاطف يكون عاطف جملة على جملة. لكن الجملة الثانية مثلا هذا مرفوع ولا زاهل عنه ولا هو زاهل، أو نعطف على المحل يكون معطف على المحل، له توجيهات مختلفة. لذا يقول ورفع معطوف يعني ورفع اسم معطوف، ورفع معطوف يعني نقدر، يعني ورفع اسم معطوف يعني منصوب، رفع منصوب لأنه مفعول به لإلزام. بعد ذلك ماذا يأتي؟ إذا لاحظوا إخوان البيت، ورفع معطوف يعني ورفع اسم معطوف، بلكن يعني بسبب لكن، أو ببل يعني بسبب بل، يعني يكون حرف العطف لكن أو بل، من بعد منصوب يعني من بعد خبر منصوب. هذا منصوب نعت ليك خبر محذوف مقدر، أي من بعد خبر منصوب. منصوب بماذا؟ بما، ما المشبهة بليس الحجازية، من بعد منصوب بما إلزم، رفع معطوف إلزم، قلت رفع مفعول به لي إلزم، ورفع معطوف بلكن أو ببن من بعد منصوب بملزم، حيث حل يعني حيث وقع لهذا الأمر، إلزم ذلك الرفع يعني حيث حل. في أي مثال حل ووقع هذا الأمر؟ لذا يقول إذا وقع بعد خبر ما عاطفون فلا يخلو إما أن يكون يعني يكون ذلك العاطف، إما أن يكون مقتضيا للإيجاب يعني يكون ما بعد ماذا موجب، بل إضرابيا مثل بل مثل لكن، تقتضي أن يكون ما بعدها موجب، لكن يقتضي أن يكون ما قبلها وما بعدها متخالفا، يعني يقع ما قبلها كلام مخالف لما بعدها، وكذلك بل، فتقتضي إيجاب، إما أن يكون مقتضيا للإيجاب أو لا يقتضي، مثل واو العطف، واو العطف ما تقتضي أن يكون ما بعدها موجب، ما تقتضي الإيجاب. فإن كان مقتضيا للإيجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، يعني بعد العاطف، بعد حرف العاطف، وذلك نحو بل ولكن. أنا كتبت هنا حاشية صغيرة، وذلك نحو بل ولكن، كتبت فإن المعطوف ببل، وأنا أحبون يسجلون، فإن المعطوف ببل ولكن، فإن المعطوف ببل ولكن مخالف للمعطوف عليه نفيا وإثباتا، يعني طبيعة بل ولكن هكذا، مخالف للمعطوف عليه نفيا وإثباتا، وحيث أن المعطوف عليه، وحيث أن، أو تقول وحيث إن أفضل، لأن حيث تدخل على جملة، وحيث إن المعطوف عليه هنا، وحيث إن المعطوف عليه هنا يعني في هذا الباب منفيون بما، منفي بما، فالمعطوف بما موجبون، هذا لذا نقول يقتضي الإيجاب، يعني لأن لكن تقتضي هذا الشيء أن يكون ما قبلها مخالف لما بعدها في النفي والإيجاب، فالمعطوف بهما موجبون، لما قبلها النفي لأن ما تقتضي النفي، فيكون ما بعدهما ماذا موجب. لذا قال فإن كان مقتضيا للإجاب تعين رفع الاسم الواقع بعده، وذلك نحو بل ولكن، فتقول ما زيد قائما لكن قاعدا واضحا، أو بل قاعدا. نعم فضل لكن قائم الإعراب قائم شو خبر مبتدأ محذوف مفترض بحسب القاعدة، وبدل من بدل غلط أو بدل اشتباه بدل مراكش، لأنه لا مو هكذا دائما وبدل، بل نفس بل لها أقسام، عند بل عاطفة وبل حسب تفصيل، هنا ما أحببت أن أذكر التفصيل، بل على قسمين، بل عاطفة يعني حرف عطف، وبل ابتداء حرف ابتداء، وهنا حرف عاطفة ليس ابتداء، لا لا هو قال ورفع ومعطوف بلكن أو بل، يعني بعدين العطف إلى مورد، إذا سمحوا لي أنا الآن ما أتذكر هذا التقسيم، لأنه متى تكون عاطفة ما تكون، الآن ما أستحضر متى تكون عاطفة ما تكون ابتدائية، لها شرائط، لها شرائط، الآن ما أستحضر الشرائط. سؤالي هو اعتبرها عاطفة تسامح منه يعني يعني عاطفة، ما أعتبر عاطفة، تعتبر إضرابية، تعتبر ابتدائية. أصلا ما هم ما عملوا. أنا في مكان آخر قلت للأخوة قالوا إذا كانت عاطفة لابد يكون العرب واحد. مش بس هيك، هو عمول إنه ما لا تعمل في الإيجاب. أصلا هي ما مش ليست عاملة بفاعل، هي عاملة بفاعل ولا ينفعش يبعطوها على فاعل. أصلا ما عندنا عمل، يعني أي تقصد إنه هو أي عمل؟ قال إنه ما لا تعمل في لا تكون إنه تعمل في، لا يكون خبرها مثلا موجب. هو الأصل نفي نفى كلام مثلا مصنف. لا يقول بلا بل ولكن تقتضي أن يكون، يقتضي أن يكون ما بعدها موجب. ما عندنا صنع عمل. وما لا تعمل في الإيجاب. ما تعمل شيء. لا تعمل. إيه ما تعمل شيء. يعني نقول له أن ما لا لم تعمل هنا في الإيجاب بل عملت في السلب. قال ما زيد قائما ولكن قائد معطوف على معمول ما وليست هي عاملة في القائد. لا لا لا لاحظ شيخنا، نقول مثلا ما زيدون قائما هذا كلام ماذا؟ كلام ماذا؟ كلام صحيح. لا لا أقول كلام سل نفي. هذا عندما نستدرك بلكن، ولكن فلابد أن تقول ما زيد قائم بل قاعد، لأنه استدركت في يعني صار الكلام موجب. فأنت عملتها. لم عملت ماذا عملت؟ عملت في السل، ولكن أنت عندما أصبح الكلام موجب لم تبطل عملها. ما أبطلنا يعني ماكو إبطال هنا. لا لا لاحظ هنا أنا ما نقول ما زيد قائما كلام نفي. ها لكن لكن قائلا. لماذا قائلا؟ قائلا لأنه معطوف على قائما ليس لأنه كلام موجب. معطوف. معطوف. إذا معطوف عليه يعني إذا كان معطوف الحكم واحد يكون. الحكم مفردا. يعني الحكم واحد يعني ماذا كلام منفي؟ لأن يقولون الواو تجمع ماذا؟ تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، يعني كيف في الحكم إذا كانت مثبت كلامه مثبت، كان منفي كلامه منفي، لكن كلمة لكن لا ليست كذلك، ما تجمع بينها ماذا؟ ضروري يكون في المعنى وفي اللفظ وفي يجب أن يكون العاطف مثلا في بعض الحروف فقط بالإعراب، حالة الإعراب مثلا بل ولكن يقولون انه لكن حقيقته وكذلك نحن نعبر عنها انه لكن حقيقته ان يكون بعدها ماذا كلام تام. تام يعني كلام تام جمله تامه جمله تامه بعد ذلك. يعني الشيخ هو قال عن مقال ما زيد بشيء الا شيء هنا عملها ولم يعملها. ما زيد الا تختلف عن الا عملها ولم يعملها، يعني الا تختلف عن حروف العطف. صحيح. إلا أداة استثناء بعد هذه، لكن أنا حروف القاعدة هي موجبة في عنوان عام إذا كانت استثناء أو كانت عاطفة أو كانت لكن يعبرون عن لكن يقول هكذا لكن يقع يعني تتوسط بين كلامين. لا تراجعون إخواني بالنسبة إلى لكن ولكن تقع بين كلامين. صحيح. كلام أنا نقول كلامين يعني بين جملتين. جملة مثبتة وجملة جملتين يعني خلاص. يعني إذا قلنا أنه قائما ما صار الجملة بعد لكن وصار مفرد، عطف مفرد على مفرد. جاء زيد بالعمر. شنو؟ جاء زيد بالعمر. ما جاء زيد. لا جاء زيد بالعمر أنا أصدرك. لا أصل هذا بأنه مثبت جاء زيد يعني أنت لا لا لا مولانا انتقلت من كلام إلى كلام آخر. هل تبنى انتقال إضراب انتقال يعني انتقلت من كلام إلى كلام آخر فيكون حتما أصلا في هذا الكلام جاء زيد بل عمون حتما بل جاء عمون ها؟ لا يجبون لا أصلا جاء زيد بل عمون أضربت من الأول يعني هذا كلام على حالي مش ليس معنا غلط. أقول ما بدل غلط. تعرف الاستدراك شيخنا الإضراب هنا هنا الإضراب معنا يقول إضراب انتقال من كلام إلى كلام آخر. يعني هذا كلام قلته خلاص جملة تمة خلاص ما تريد تبطله ما تريد تنفي استدرك كلام آخر. أصلا ترقي أيضا منه معاني. قلت هذا كان أنا كاتب في الورقة حول هذا لازم ما استحضر. هذا استدراك واستدراك انتقال يسموه. إضراب انتقالي، لأن الإضراب على قسمين، إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. الإضراب الانتقالي تنتقل من مطلب إلى مطلب، ما يتم في هذا سيكون جملة كن بل سمونا بل ابتدائية، بل ابتدائية وما بعدها كلام مبتدأ، جملة مبتدأ، جملة مبتدأ. يعني مثلا بل عمرو زيد عمرو يكون خبر ولا مبتدأ؟ يكون خبر. مثلا ما جاء زيد بل جاء عمرو لابد أن نقول يعني فاعل، فاعل فاعل بفعل بفعل مستقل مرتقى ذلك الفعل. على أي حال الكلام عويل منها يعني خاصة في لكن وبل من الكلمات التي فيها بحث كثير. فإن كان مقترنا الإجابة تعين رفع الاسم الواقعي بعدها بعده وذلك أنه بل ولكن، فتقول ماجد قائم لكن قاعد أو بل قاعد، فيجب هو يقول فيجب رفع الاسم على أنه خبر، خبر مبتدأ محذوف، لأنه إضراب وانتقال، إضراب إبطالي يسمونه هنا إضراب إبطالي مو إضراب انتقالي لأنه قبلها نافية. والتقدير لكن هو قاعد وبل هو قاعد، ولا يجوز نصب قاعد عطفا على خبر ما. لماذا لا يجوز؟ لأن ما لا تعمل في الموجب، لاحظ الاستدلال، لأن ما لا تعمل في الموجب أصلا قلنا يعني لأن ما لا تعمل في الموجب يعني إذا عملت يكون منفي، يعني ما يصبح الكلام، ما يصبح الكلام موجب. إذا قلنا معطف على ما قبله صار كلام منفي وخلاف من المقصود، خلاف المراد. المهم نقول بعد لكن وبل كلام موجب بشرط أن يكون معطوف على ما على الخبر، صار كلام منفي، وكلام منفي خلاف المراد خلاف مقصود المتكلم. يعني الحكم واحد، يعني ما قد نجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. وإن كان الحرف العاطف غير مقتضٍ للإيجاب كالواو ونحوها من العواطف من حروف العطف جاز النصب والرفع، والمختار النصب، يعني الأرجح بعد هذا ماذا؟ النصب. نعم، لذا بعض الكتب يقول لا يجب، في بعض يقول يجب النصب، لكن هو يقول يجوز كلاهما، لكن النصب أرجح لأن الواو تجمع بين المعطف والمعطف عليه في الحكم والعمل. نحن ما زيد قائما ولا قاعدا، ويجوز إذا فتقول ولا قاعد، لكن إذا قلنا ولا قاعد هنا على أنه خبر المبتدأ محذوف وهو خبر المبتدأ محذوف، يعني يكون من باب عطف الجملة على الجملة، لأن الواو تعطف منفرد على منفرد وتعطف جملة على جملة. والتقدير ولا هو قاعد، ففهم من تخصيص المصنف ماذا خصصه، ففهم من تخصيص المصنف وجوب الرفع بما إذا وقع الاسم بعد بل ولكن أنه لا يجب الرفع بعد غيرهما. يعني قال يجب مثلا، قال يجب الرفع، إلزم الرفع ماذا؟ إذا كان العطف ببل ولكن، نفهم من هذا يعني طبعا لعلمانه، ولكن نقول نفهم من هذا أنه لا يجب الرفع ماذا في غيرهما، بل يجوز الرفع ويجوز النص، والنص أرجح. شيخنا صافا، نعم، ما زيد قائما ولا قاعدا، ماله كيف اعطف الجملة على جملة؟ ما اعطف الجملة على جملة اذا خبرته انه مرفوع بعد، اقول يعني تتبدل، ما يكون بعد حرف عطف، تكون ابتداء، حرف ابتداء ابتدائية. لاحظ شيخنا، اذا مفرد على مفرد انا اعتبرها حرف عطف، يعني لكن وبال متى تكون عاطفة؟ متى تكون عاطفة؟ إذا كان ما بعدها مفرد تكون عاطفة، بل ولكن كذلك تكون عاطفة، لكن إذا قدرنا أن بعدها جمل بعد ما تكون عاطفة أخواني تكون حرف ابتداء. الواو نعم تعطف مفرد على مفرد جملة على جملة، لكن وبل إذا كان بعدها مفرد تكون عاطف مفرد على مفرد، وإذا كان بعدها جملة أصلا ليست عاطفة وإنما تكون هذا استدراك أو إضراب، بل نقول إضراب ولكن تكون استدراك ونسميهما حرف ابتداء. طيب هنا ما زيد قائم ولا قاعدا، ولا قاعدا، يعني كيف تجمع الطقطقة؟ شو تقدر؟ إذا قدر بل هو بل يعني ولا هو، ولا هو، ولا هو قاعد. أصبحت هنا لا تامر عمل ليس، لا وليس هو قاعدا، هو ما لا نعتبره ملغاة عن العمل. لا ما هي هذه ما يشترط أسميتي ما يشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وأنا قدرنا لا ما يشترط بل ما قلنا بالنسبة إلى ما وصلنا ما لا بالنسبة إلى لا إذا قدرنا لا يشترط في عملها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. منام ذكرتين يعني إذا قدرنا لا حتما هذا يشترط شرط. لا نقول ما زيد قائم مثلا ما زيد قائما ولا هو قاعد ماكو ما يكتب المعنى ولا هو قاعد ولا ما هذه لا غير ما لأن يقول لا أضعف في العمل من ما واشترطوا في اسمها وخبرها أن يكون نكرتين وبعد بل, بل, بل, بل, بل أكثر من هذا ولو تذكرون قطر الندى يقول وفي الشعر يشترط عمل يكون في الشعر لا وفي النك ما تعمل أصلا تذكرون على بالكم يقول في الشعر تعمل وهذا ليس بالشعر وهذا ناثر في النك أصلا لا تعمل إلا قال وبعدما وليس جرد الخبر وبعد لا ونفي كان قد يجر لاحظوا اخواني الان مثل اخرى خبر ما وليس يجوز دخول حرف الجر عليه لا نقول يجوز وسهلة بعد هذا يعني يجوز دخول الباء باء الزائدة طبعا ها باء الزائدة باء حرف جر زائد يجوز دخولها على خبر ما مشبب ليس وليس يجوز يعني ويكون الخبر مجرور لفظا منصوب ماذا منصوب تقديرا نقول محلا فقط ما يقول لا حتى بعد لا يعني خبر لا كذلك خبر لا ايضا يجوز جره ماذا به بالباء الزائده مو فقط لا بل حتى كان المنفيه كان المنفيه ايضا يجوز ان يكون خبره مجرورا بالباء الزائده زائده اما اقول زائده يعني زائده التاكيد ويجوز حذفها ويكون الخبر مجرور لفظا منصوب ماذا منصوب محلا او قل تقديرا اذا قال وبعدما وليس جرا لقد معلومها جرا جرا الباء باء يكون فاعل جرا يعني جرا الباء الخبر يعني الخبرة باء زائدة طبعا وبعد لا ونفي كان ونفي كان كان المنفية قد يجر قد يجر الخبر معناه يعني بعدما وليس جر الخبر بالباء كثير لكن جر خبر لا وكان المنفية قليل قد يجر قال لأنه قد إذا دخلت على فعل مضارع في التقليل صح شيخنا تفضل تزال الباء كثيرا في الخبر بعد ليس وما نحو قوله تعالى أليس الله بكاف عبده نعم وأليس الله بعزيز الانتقام هنا أليس الله بكاف لو كانت الباء محذوفة كيف نقول فيه نفترض أن الباء محذوفة أليس الله كاف كافن شو كافن كافيا أحسنتم أليس الله كافيا عبده لكن الباء إذا دخلت صار كافي ليش اسم منقوص إيه ماذا تجي عليه حالة الشاب يلون يلون في حالة الرفع النصر تظهر الفتحة ويعني وفي حالة الرفع تحذف يعني تحذف الياء لالتقاء الساكنين بلي في حالة الرفع والجر ولكن هذا الاسم المنقوص يعني وفي حالة النصب تظهر الفتحة وما تحذف الياء نعم تفضل وما ربك بغافل عما يعملون وما ربك بظلام للعبيد نعم ولا تختص زيادة الباء بعدما بكونها حجازية خلافا لقوم بل تزاد بعدها وبعد التميمية لاحظ اخواني هنا مو الملاك الاعمال او عدم الاعمال النفي اذا كان خبر من فيه تدخل عليه الباء سواء كان ما او ليس او لا او نفي كان عملت او لم تعمل حجازيه او تميميه لانه الملاك فيها ان يكون خبر منفي يعني اذا يكون الباء الزائده تدخل على الخبر المنفي شاء الله في حروف الجر نقرأ. نقول حروف الجر مو أصلية وزائدة. الباء متى تزاد؟ أين تزاد؟ لها مواضع، من مواضع أنها تدخل على الخبر المنفي. لذا أنا كتبت هنا لأن الباء إنما دخلت لكون الخبر منفيا لا لكونه منصوبا. لا بس تسجل هذه دائما تدخل الباء على الجمل المنفية. نعم، من مواضع الخبر المنفي. الفاعل لا وكفى بالله لأنه فاعل. لا، إذا كان خبر يعني الباء تزال في الخبر المنفي ولكن موضع آخر الفاعل مثبت حتى لو كان بالنسبة للخبر. إذا تحبوا السجن وبعد التميمية السجن هذا، لأن الباء إنما دخلت، لماذا دخلت؟ إنما دخلت لكون الخبر منفيان لا لكونه منصوبا. مو بهذا الدليل حتى نقول مثلا ما التميمية فإذا ما تدخل، لا، لكون لا لكونه منصوبا. يدل على ذلك، ما الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك دخولها في لم يكن زيد بقائم. مثلا في هذا المثال لم يكن زيد بقائم، وامتناع دخولها، وامتناع دخولها في نحو كنت قائما او كان زيد قائما ما تدخل هنا. لماذا؟ لان الخبر مثبت، لكن قبل لم يكن زيد قائما تدخل. فاذا هو دخلت اين؟ في الخبر المنفي، هكذا قالوا الملاك ان يكون منفي سواء اعتبرنا ما حجازيه او تميمية. إذا قال بل تزاد بعدها وبعد التميمية. تفضل الشيخ. وقد نقل سيبوي والفراز يرث الباء بعد ما عن بني تميم، فلا التفات إلى من منع ذلك وهو موجود في أشعارهم. إذا تقاطعون إخواني هنا الهامش يذكر محي الدين عبد الحميد أبيات الباء داخلة على ما في أشعار التميميين. وقد اضطرب رأي الفارسي في ذلك، فمرة قال لا تزاد الباء إلا بعد الحجازية، ومرة قال تزاد في الخبر المنفي. وهذا الصحيح، يعني القول الثاني صحيح، تزاد في الخبر المنفي. إذا كان في الخبر المنفي فيشمل ماذا؟ يشمل ماذا؟ ما الحجازية مثلا. وقد وردت، وقد وردت زيادة الباء قليلا في خبرنا كقوله فكن لي شفيعا يوم لا شفاعة بمؤمن فتيلا عن سواد ابن قالب. الشاهد فقط نذكر الشاهد. اي نعم، لا ذو شفاعة بمغن، يعني مغنيا هذا كان ايضا هنا حذفت لانه ماذا؟ حذف الجر، يعني لو كان منصوبا لقلنا مغنيا. بل شيخ لا عملت عمل ماذا؟ حتى قال انه عمل ليش؟ قلت نكرات وذو شفاعة النكرة مضافة نخالف، مو مضافة للمعرفة، المضافة للنكرة نكرة خليفة التخصيص على أي حال نكرة نكرة نكرة، لكن نكرة تعرف أن يكون نكرة مطلقة محضة، تعرف أن يكون هذا نكرة مخصصة على أي حال نكرة. ذو شفاعة إن صاحب شفاعة نكرة. لذا إن شاء الله نأتي في لا المشبه بليس لا نأتي للجنس، نقولون يقول لا نافية تستعمل عمل إن بشرط أن يكون اسمها نكرة نكرة. بعدين يقسمون الاسم على ثلاثة أقسام، مفرد ومضاف وشبه مضاف. يقول نكرة ولكن مضاف، خب يعني يجمع بينهما أن يكون نكرة ومضاف، يعني مضاف إلى نكرة. مثلا نقول لا غلام رجل في الداري، لا طالعا مثلا جبلا قادم، على أي حال نكرة. وفي خبر المضارع كان المنفي بلم كقوله وإن هدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. أحسنت، هنا لم أكن بأعجلهم الشاهد، يعني لم أكن أعجلهم أصلا. الباء دخلت ماذا؟ على خبري كان المنفي. وأعجل يقول هنا أعجل مو اسم تفضيل، يعني بمعنى عاجل، يعني اسم فاعل. ما المراد به؟ ليس المراد به اسم التفضيل كما في الحاشية يذكر ذلك. خلاص، فالنتيجة أنه ما تزاد في خبري في الخبر المنفي، الخبر المنفي سواء كان ما أو ليس أو لا أو كان المنفية، هذا من المواضيع. بعد ذلك قال وفي النكرات أعملت كليس لا، وقد تلي لات وإن ذا العملاء. شنو يعني الآن هنا يشير إلى مطلبين في الشطر الأول في الصدر في صدر البيت يشير إلى إعمال لا لا لا لا تعمل عمل ليس. قال في النكرات، هذا شرط أساسي في النكرات، يعني يكون لابد أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، الاسم نكرة والخبر نكرة، يعني إذا كان الاسم معرفة لا تعمل تلغى عن العمل يبطل عملها. لذا قال في النكرات أعملت، فالمجهولها أعملت كليس يعني أعملت كعمل ليس، لا فاعلها لا فاعل أعملت. طبعا أنا كتبت في الحاشية للنافية بشرط بقاء النفي والترتيب، أخواني لا تسجلون هذا، بشرط بقاء النفي والترتيب. الشرح يشير إلى هذا الشرط في النكرات، هذا ذكر هذا الشرط، لكن يعني فقط هذا الشرط لا، يوجد شرطان آخران. هو أن ماذا يكون حفظ الترتيب، حفظ الترتيب يعني ماذا؟ يعني أن يتقدم اسمها على خبرها وعلى معمول الخبر، لا يتقدم الخبر أو معمول الخبر عليها، هذا واحد شرط أيضا من الشروط الأساسية هذه. بعد بقاء النفي، يعني شنو بقاء النفي؟ يعني لا ينتقض الخبر بإلا، يعني لا ينتقد الخبر بإلا، يعني لا يكون الخبر مقرون بإلا. إذا قرن بإلا بطل العمل، إذا ما حفظ الترتيب بطل العمل. فإذا صار كم شرط عندنا؟ حفظ الترتيب واحد، بقاء النفي اثنين، أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. وصاحب قتل النبأ ابن هشام في قرن يقول وذلك في الشعر، يعني في النفي لا تعمل. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وقد تلي، هنا من معنى يعني تلي يعني تقع، تقع بعده، لا هنا تلي، وهذا راجعون أسف الشرح الشري إلى ذلك، وفي شروح أخرى يقول تلي بمعنى تتولى، تتولى يقول فلان فلان يلي هذا الحكم، يعني يتولى هذا الحكم، يتولى الأمر، يلي الأمر يعني يتولى الأمر، يعني هنا المراد به مو يعني تقع بعد كذا، لا، وقد تلي يعني تتولى، يعني يقول وقد تتولى معناه تتولى لا ت وإن ذا العمل، يعني هذا العمل، أي عمل رفع الاسم ونصب الخبر، مقصود هذا ذا العمل، يعني هذا العمل ذا العمل، يعني نصب الاسم، يعني مو فقط ما تعمل عمل ليس ولا لا تعمل عمل ليس فقط، لا حتى لا ت وحتى إن. لكن إخواني لا تعمل هذا العمل، تعمل عمل لا، نعم لا تعمل عمل ليس، إن تعمل عمل ليس. طبعا إن النافية ها، لكن بهذه شروط الشروط، وما للات في سوى حين عمل، وما للات في سوى حين عمل، وحذف ذي الرفع تشا والعكس قل. طبعا إن الشرطية عفوا إن النافية تعمل عمل ليس بشرطين، حفظ الترتيب، هذه الشرط العمل، حفظ الترتيب وبقاء الناس. يعني تقول ألا ما ذكرنا زيادة إن، لأنه سالب انتفاء الموضوع، لأن إن ما تقع بعدها إن زائدة، كذلك لا لا تقع بعدها إن زائدة، إن الزائدة تقع بعد ما، بعد ما، لذا جعلها شرط، بعد لا بعد إن ما تقع. إذا نقول في إن شرطان النافية، حفظ الترتيب وبقاء النفي، يعني إذا انتقض النفي لا تعمل. بالنسبة إلى لات يشير إشارة في الصراحة، قال ما عفوا لات لا تعمل في سوى الأحيان، يعني اسمها وخبره لابد يكون اسم زمان، اسم زمان مبهم، اسم زمان مبهم مثل حين ها؟ لا ثلاثة لابد أن يكون اسمها وخبرها اسم زمان مبهم ومحدود. اسم زمان مبهم أنا كتبت هكذا حاجة وما للات في سوى حين تكتبون فوق حين وما رادفه يعني ما رادف حين وما رادفه من الظروف الزمانية المبهمة من الظروف الزمانية مو ظرف مكان يعني من الظروف الزمانية المبهمة كالساعة والأوان والوقت يعني حين ساعة أوان وقت هذه الظروف هذا مو ظروف يعني محدودة ظرف زمان ظرف زمان المبهم ما يعني مقطع من الزمان وما للات في سوى حين عمل لاحظوا الشرط آخر فيها ما ماذا يشترك فيها الشرط الثاني يشترك فيها أن يحذف أحد جزئيها أن يحذف أحد جزئيها يعني يحذف أحد معموليها إما الاسم وإما الخبر لكن إخواني غالبا يحذف الاسم ويبقى الخبر غالبا هكذا ها هذا شرط ما شرط أن يحذف أحد معموليها الغالبا ماذا يحدث غالبا يحدث الاسم ويبقى الخبر لكن عكس ذلك أيضا جائز جائز ماذا أن نحذف الخبر ونبقي نبقي الاسم مثلا نقول لا تحين مناصن لا تحين لماذا منصوب لا تحين لأنه خبر لا ته حين مناصن يعني وقت فرار المناص يعني فرار يعني تقدير ماذا تقدير يعني ليت لا تلحين حين مناصن طبعا عكس ذلك يجوز مثلا نقول لا تحين مناصن بالرفع حين من على أنه خبر لا لا تحين مناصن أنا ما قلنا الحينها لأنه لا تعمل يعني قلت تعمل بالنكرات على لا تعمل بالنكرات لا تحين مناصن الحين مثلا نقول أو حينا فالاسم الخبر ماذا محذوف الاسم مذكور اذا قال وحذف ذي الرفع ذي الرفع ما هو ذي الرفع حذف ذي الرفع يعني حذف صاحب الرفع يعني الاسم وحذف ذي الرفع فشى يعني كثره كثير وهو الاسم يعني نحذف الاسم ونبقي الخبر وحذف ذي الرفع فشى والعكس تل العكس شنو العكس يعني حذف الخبر وابقاء الاسم هذا قال شيخ حسين ولا فضل اقرأ قول عبارة الشارع تقدم أن الحروف العاملة عمل ليس أربعة وقد تقدم الكلام على ما وذكر هنا لا ولا توحين أما لا مذهب الحجازيين إعماله عمل ليس ومذهب تميم إهماله مثل ما يعني نعم. ولا تعمل عند الحجازيين إلا بشروط ثلاث أحدها أن يكون الاسم والخبر من كلتين نحو لا رجل أفضل منك شيخ ما تفضلت قلت لا تعمل إلا في الشعر فكيف يعطي مثال بغير الشعر؟ قلت ابن هشام يقول هكذا لا تعمل ابن هشام في قطر الندى هذا لا لاحظ اخوان احنا دليلنا منظمة السماع من العرب هذا مثال عرف يعني مو مسموع من العرب وانما هو صنعه ابن هشام يقول ما سمع هكذا ما فقط تعمل ماذا في الشعر لا رجل افضل منه ومنه قوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا وزر بمعنى الجبل ها وزر معناه الأصل في الأصل بمعنى الجبل ولكن استعمل مجازا في كل ما يلجأ إليه الإنسان تعز فعل وفاعل شادها لا مشبه بليس وشيء اسم لا باقيا خبر لا لكن على الأرض يمكن أن يكون متعلق بمحذوف صفة نعت لشيء ويمكن أن يجاء أن يقول متعلق بالخبر. هذا بالنسبة للشرط الأول. ولا وزر مما قضى الله واقع، نفس الإعراب، لا مشبه بليس وزر اسمها واقعا خبرها، مما جار مجرور يتعلق بماذا؟ بواقعا. قضى الله صلة لأن ما موصول، وقضى الله صلة خبر شيئا. نصرتك إذا صاحب الطيرة خاجل تبوّرت حصنا من جمالة الفصيلة، الشهر في سبيل البيت. إذ لا يعني صاحبك فعل وفعل مفعول به، إذ شرط يعني ظرفية صاحب غيره، هذا الشاهد. وزعم بعضهم أن تتعمى في المعرفة وأنشل من هذه زعم، إذا عبر زعمة هذا كلمة زعمة يعني يرد عليه، هذا زعم، هذا وهم زعم. بدت فعل ذي ود فلما تبعتها تولت وبقت حاجتي في فؤادي وحلت سواد القلب، لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها متراخيا. الشاهد يعني ماذا؟ لا أنا باغيا يقول هذا الشاهد. طبعا هسه على أي حال هذا البيت يمكن نستشهد به ضعيف لمو ضعيف غير ذلك، وكيف تأويلات في الحاشية يشير لهذا الشاهد. هذا زعم أن لا أنا باغيا سواها، يقول يعني أنا اسم باغيا ماذا؟ خبر. هذا من الضرب الشعرية أو لحن، هذا على أي حال إلى آخر. فضل ملم. واختلف كلام المصنف في هذا البيت، فمرة قال إنه مؤول، ومرة قال إن القياس عليه سالم، يعني قياس عليه سالم يعني جائز بعمل المعرفة. الشرط الثاني ألا يتقدم خبرها على اسمها، فلا تقول لا قائما رجلا. الشرط الثالث ألا ينحسب النجو بإلا، فلا تقول لا رجلا إلا أفضل من زيد بنصه أفضل بل يجب رفعه. ولم يتعرض المصنف لهذين الشرطين، فقط قال في النكرات. قال شكرا ذكرت شيء بس بالقطع أن يعرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعرض مرة لا حول أنها تعمل عمليا، بل فإذا هو يعيد رأي أنها لا تعمل عمل، ليس لا حولون بالرفع. صحيح تعمل، ايه لاحظ ليست شعرا، هذا المقصود فقط انها تعمل عند وليست بشعر، هذا اعراب نحن والتوجيه منا، لكن القراءة صح. الان كيف نقرا نحن؟ هشام يعربها عمل ليس او لا، بل عند هشام ما ادري ما اتذكر يعربها على لكن نحن نعربها اذا كانت تعمل فقط في الشعر، نعربها على اي وجه؟ لا حول على، وإذا كان مرفوع نعرض على أن لا ملغاة، ملغاة لأنها متحررة ولا قوة له، يعني منهم من يقول أنها عاطفة منهم، بل هالأوجه المختلفة. لكن إذا قلنا أنا ما تعمل في الشر فنخرجها على الوجه الذي الوجه الصحيح مثلا. وأما إن النافية فمذهب أكثر البصريين والفراق أنها لا تعمل شيئا، ومذهب الكوفيين خلل الفراق أنها نقطة واحدة فقط. هذا لماذا بعضهم ادعى أنها لا تعمل شيئا؟ تبت إخواني لأنه ما وجد في كلام العرب إن إلا وبعدها إن إلا وبعدها إلا تجي النقال نكتة، ما وجد في كلام العرب إن كلمة يعني إن هذا النافي إلا وبعدها إلا، إلا وخبرهم ماذا؟ مقرون بإلا. إذا اقترن بإلا ماذا يكون؟ يبطل العمل أولى. فقالوا أصلا ليست بعاملة، ليست بعاملة. الأمثلة التي تبين النوحات كلها أمثلة مصنوعة من عندهم، يقول إذا رجعنا إلى كلام العرب لا ما يوجد هكذا. مثلا لاحظوا ما هذا إلا، ما هذا بشرا، إن هو إلا ملك كريم، حتى في القرآن يعني ما تجد أن إن يعني إذا إلا وبعدها ماذا؟ لا هذه النافية، ما هذا بشر في قول، أظن ما هذا بشرا، إن هذا إلا إن هو عفوا إن هو إن هو إلا تفسير لما قبله. لا مولانا إلا جاءت كلمة إلا إن هو المفسر، لا إن إلا متى تكون حصرا؟ إذا تقدم عليها نفي واستفهام. إلا متى تكون حصرا؟ إذا تقدم على النافية أو استفهام فإن نافية، جاء بعدها إلا حتى تفيد الحصر، فيقول تقترن خبرا يقترن ماذا به إلا، فلحت أنه رأوا هكذا قالوا أصلا ما عدوا أصلا نفس ابن هشام في قطع الندى يذكر ثلاثة ثلاثة يذكر ما ولا ولا تبع ما يذكر عنه. وأما إن النافية ومذهب أكثر البصريين والفراء أنها لا تعمل شيئا ومذهب الصوفيين خلف الفراء أنها تعمل عمل ليس وقال به البصري من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر بن السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح بن جمي واختار المصنف وزعم أنها في كلام سوائي أجب ورائد نعم هنا ما نهاري متأخرين واختار المصنف وزعم أن في كلام سبوي رحمة الله عليه وعلى عمر إشارة إلى ذلك وقد طرح وقد ورد اسماع به قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين يقول أنه مورد لكن يستشهد بهذا المثال هذا رد مثلا عليهم ممكن على إن هو إلا مستويا وإن ماذا دخلت على يعني عملت ها ها ما فيها مقربة إلا لا مولانا إلا الخبر الخبر مقول به لكن هنا الخبر ليس مختلف هل نقول متى يقبل العمل عمل إن أو ما أو لا كل هذه الحروف إذا اقترن الخبر بالله لكن هنا إلا مو مقرون بالخبر مو الخبر مقرون بالله غير الخبر إن هو مستوي لأن خلاص هذا هو الخبر على أحد إلا هذا جاء بعد الجملة بعد الخبر أن نقول الخبر إذا كان مقرون بالله يبطل العمل نعم وقال آخر إن المرء ميتا بابتداء حياته ولكن بأن يبغى عليه فيبغى ميتا ها إن المرء ميتا بانتظار حياته ولكن بأن يبغى عليه فيبغى من لا خلاص هو فقط محل الشاهد محل الشاهد إن المرء ميتا هنا شاهد في صدر البيت وذكر ابن بني في المختصات أن سعيد بن جبير رضي الله عنه هذا رضي الله عنه يقينا بعد سعيد بن جبير بعد هذا نعم ترى ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم ما قرأ ان الذين قرأ ان الذين قرأ يعني ان جعل ماذا ان نافي ان الذين تدعون من دون الله عبادا امثالكم لكن إذا قرأنا إن الذين تدعون من دون الله عباد لا بد أن نقرأ عباد لكن قرأ بالنافي بنصب العباد ولا يشترط في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين بل تعمل في النكرة والمعرف فتقول إن رجل قائما وإن زيد قائما وإن زيد قائما وأما لا تفهي نقرأ هذا أخواني لو ننهي البحث ثلاث دقائق فقط تطبيق شيخنا فضل ثلاثة فقط تطبيق ثلاث دقائق عفوا مصالح مرغبة أصلا سأخذ عشر دقائق من التطبيق فضل شيخ عمال بسرعة ها وأما لا تفهي لا نافية زيدت على تاء التأنيث مفتوحة مفتوحة من ومذهب الجمهور أنها تعمل عملا تعمل نعم فترفع الاسم وتنصب الخبر تنصب الخبر لكن اختصت بأنها لا يذكر معها الاسم والخبر معا بل إنما يذكر معها أحدهما والكثير في لسان العربي حذف اسمها وبقاء خبرها ومنه قوله تعالى ولا تحين مناص حين فحذف الاسم وبقي الخبر والتقدير ولا الحين حين مناصب فالحين اسمها وحين مناصب خبرها وقد قرئ شدودا ولا تحين مناصب برفع حين على انه اسم لا والخبر محذوف والتقدير ولا تحين مناصب له اي ولا تحين مناصب كائنا له وهذا هو المراد بقوله وحذف ذي الرفع إلى آخر البيت نعم أشار بقوله وما ذات في سوى حين عمل إلى ما ذكره سيبويه من أن لا تعمل إلا في الحين واختلف الناس فيه فقال قوما عن مراد يعني بعضهم قال خصوص حين فقط تعمل في حين ولكن لا نشر أنها تعمل في حين وما يراد في حين نعم فقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في في رفضه الحين ولا تعمل فيما رادفه كالساعة ونحوها. وقال قوم المراد أنها لا تعمل إلا في أسماء الزمان فتعمل في رفضه الحين وفيما رادفه من أسماء الزمان ومن عملها ومن عملها فيما رادفه قول الشاعر مضاف مضاف مضاف ولا تساعة مندن والبغي مرتع مبتغيه وخيم مبتغيه وخيم. نعم. وكلام المصنف محتمل للقولين وجزم بالثانية في التسهيل ومذهب الأقشي أنها لا تعمل شيئا وأنه يعني هذا بعد قال أصلا ما تعمل وأنه من وجد الاسم بعدها منصوبا فناصبه فعل مضمر والتقدير لا ترى حين ناصب. يعني قلنا العمل مو لهذا النصب مو ليس للاتة وإنما بفعلين محذوف لا ترى حين مناصب. وإن وجد مرفوعة فهو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير لا تحين مناصب والله أعلم. تفضل خلاص شغل خطأ مبرر بس ما حد يتوقع إنه يصير عشان هو ركز عليه نعم بيرد عليه تاء التأنيث مفتوحة وليست مفتوحة لحالة كونها مفتوحة هذا مثلا ما وضحنا من خارج انه لا تاء اخواني هذا رجاء هذا ما وضحنا هذا لعله واضح انه لا تاء مركبة او بسيطة بعضهم يقول بسيطة اصلا وضعها لا تاء وبعضهم انه ماذا يقول مركبة من لا وتاء التأنيث لا اي نعم ولكن لازم لا أصدق القولان بعضهم يقول لا تأصل أصل الوضع هكذا بعضهم يقول لا تتاء زائدة إما للتأنيث إشارة إلى أن اللام تأنيث أو للتأكيد اللام زائدة بلا تاء لا التاء زائدة صلى الله على محمد وآله الطاهر نعم تأتي مفتوحة.